قال وتصح الصلاة في كل موضع في إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مثل المقبرة والحمام.